سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك. القدس منازل تبجيلك، مصر مبعوث بك ورسولك، ومقام نجيك وخليلك، ومقام نجيك وخليلك. ندعوك بقدرة تنزيلك لتطهرها ممن خانك. سبحانك سبحانك يا كاشف عن عبدك همه، يا كفينا كل يا كاشف عن عبدك همه، يا كفينا كل ملمه. ابسط رحمتك لنا جمه، ابسط رحمتك لنا جمه. بالخير تفيض وبالنعمه، بالخير تفيض وبالنعمة. وامنحنا لطفك وأمانك. سبحانك سبحانك سبحانك. فبحق البيت وما حوله ونبي أصدقنا قوله، فبحق البيت وما حوله ونبي أصدقنا قوله. لا ترفع للغاصب دولة، وانصرنا في أقرب جولة. لا ترفع للغاصب دولة، وانصرنا في أقرب جولة. رباه وأنذر أحوانك. سبحانك سبحانك سبحانك. أنزلت كتابك دستورا، هديا قدسيا مستورا. فكشفت عن الكون ستورا، وتبدلت الظلمة نورا. فكشفت عن الكون ستورا، وتبدلت الظلمة نورا. تهدي الأفئدة فسبحانك سبحانك.